ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم وافتخرت المضر به على كل الأنام صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزيهان صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزيهان ضاها الدين المؤيد بنور النبي أحمد يا هدى نبي محمد ذلك الفضل من الله ضاها الدين المؤيد بنور النبي أحمد يا هدى نبي محمد ذلك الفضل من الله ذلك الفضل من الله من مكة لما ظهر لأجله شق القمر من مكة لما ظهر لأجله شق القمر وافتخرت النمور به على كل الأنام وافتخرت النمور به على كل الأنام I'm سمعت لكن ما هناك جواب فسمعت لكن ما هناك جواب أيقنت أنك محسن وهاب أيقنت أنك محسن وهاب فقرأت بابك وهو نعم الباب ما سرني مني سوى حبي لمن ما سرني مني سوى حبي لمن أحببتهم فهم وكم بهم فهم العباد المخلصون وكم بهم عبد كريم ما عليه حساب عبد كريم ما عليه حساب أيقنت أنك محسن Thank you. أحسن البشر أحيلكم

أرتجي رضوان ربي غاية الحسن العباد أرتجي رضوان ربي غاية الحسن العباد.